إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه بعد أيام قلائل ينزع المسلمون عن أنفسهم عاما هجريا كاملا مر عليهم بأفراحه وأتراحه، ويستقبلون عاما هجريا جديدا. ولقد جعل الله تعالى في تتابع الأيام وفي ممر السنوات، جعل الله تعالى فيها عبرا كثيرة. ولقد جرت عادة الناس منذ خلق الله تعالى الدنيا أن يؤرخوا لأنفسهم بأيام وأحداث، فمن نظر في التاريخ وجد أن الروم والفرس والإغريق والرومان حتى من قبل الإسلام كان عندهم تواريخ يؤرخون بها، وكانوا يؤرخون في الغالب بما هو مشهور عندهم من الأحداث. فالفرس كانوا يؤرخون بتولي ملوكهم، فكلما تولى ملك جديد بدأوا يؤرخون من عند توليه، فيقول قائلهم: ولدت بعد تولي فلان بكذا من السنين، أو مات أبي قبل تولي فلان بكذا من السنين. وكانت الروم تؤرخ بمقتل أو بغزوات الإسكندر المقدوني، وكانوا يؤرخون بميلاده، وكان الهند لهم تاريخ، وكان المصريون لهم تاريخ، وكان في اليمن تاريخ، وكان للصين تاريخ، وكان لكل واحد من هذه الشعوب تاريخ يخصه. وكانت العرب أيضا لها تاريخ، فكانوا يؤرخون بما يشتهر من الأعمال التي تقع بين جوانبهم، فكانوا يؤرخون على المشهور بحادثة الفيل التي كان بها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام لا لأجل أن يوحد العرب وحدهم، وإنما ليوحد البشرية كلها، لأجل أن يوحدها على رب واحد، وعلى دين واحد، وعلى عقيدة واحدة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يعلم الناس ويدعوهم إلى الله حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك تأريخ مؤرخ محدد في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يؤرخون بالأحداث المشهورة في حياته، فيقال قبل غزوة أحد بكذا، وقبل غزوة الخندق بكذا، وقبل فتح مكة بكذا، ولم يكن عندهم تأريخ محدد يحددون به تواريخهم. حتى في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه استمر الأمر على ذلك، فلما كانت خلافة الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه طالت به السنوات، ولبث 10 سنوات خليفة، وفتح الله تعالى على يده البلدان، ففتحت فارس وما حولها، وفتحت اليمن، وفتحت مصر، وفتحت الشام، وصار الصحابة رضي الله عنهم يولون على كل بلد يفتحه المسلمون، فكان يولى على مصر فيؤرخ المتولي عليهم بتاريخهم، ويولى الصحابي على الشام فيؤرخ بتاريخهم، فصارت الكتب ترد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بتواريخ مختلفة، فهذا يؤرخ بتاريخ بلده، وهذا يؤرخ بتاريخ بلده، وصار عمر رضي الله عنه يكاتبهم، فإذا وصلت إليهم الكتب فإذا هي بتاريخ آخر، يصل إليهم بتاريخ يخص أهل المدينة وما حولها. فاضطربت الأمور بينهم، وجيء يوما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، جاء إليه رجل بكتاب فيه دين له على رجل آخر، فلما فتحه عمر وإذا أداء الدين في شهر شعبان، فقال له عمر: أي شعبان؟ شعبان الذي مضى، أم شعبان الذي نستقبل، أم شعبان الذي نحن فيه؟ وذلك أنه يذكر الشهر ولم يذكر سنة محددة. وكان عمر رضي الله عنه يكاتب ولاته في جميع البلدان، فكتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كتب إليه من العراق، قال: يا أمير المؤمنين، إنه يصل إلينا منك كتب فيها شهر كذا وكذا، ونحن لا ندري أي شهر تعني، هل هو شهر الذي مضى أم الشهر الذي يأتي؟ فأرخ لنا تأريخا نعرفه جميعا. بمعنى إذا راسل أبو موسى، إذا راسل معاوية في الشام فيكون هناك تاريخ متحد بينهما، وإذا راسلوا جميعا، راسلوا عمرو بن العاص في مصر أو راسلوا إلى اليمن أو في غير ذلك، يكون هناك تاريخ تجتمع عليه الأمة كلها. عندها جمع عمر رضي الله تعالى عنه، جمع الصحابة الكرام وفيهم أهل بدر ممن اصطفاهم الله تعالى لصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيهم الحكماء والعقلاء والعلماء، فلما جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه جعل يحاورهم فيما وقعوا فيه من مشكلة التاريخ، ويطلبهم بأن يتفقوا على تاريخ يجتمعون عليه، فكان بين أيديهم أن يؤرخوا بأعظم حدث حدث للأمة في أواخر سنواتها، وهو مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يتحاورون. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بتأريخ الفرس فإنهم أضبطوا حسابا. وقال بعضهم: أرخ بتأريخ الروم، يعني خذ تاريخا جاهزا وأرخ به. وجعلوا يتحاورون، وإذا كل دولة من هذه الدول تأريخها هو في الحقيقة هويتها وهو رمزها، فإذا سألت الفرس لماذا أرختم بكذا، فإذا هم يعودون إلى رموز وتاريخ وانتصارات تخصهم، وما دخل أمة العرب أو المسلمين بذلك. وإذا سألت غيرهم وجدت أنهم إنما يؤرخون بحسب ما هم عليه. فعرض عمر رضي الله تعالى عنه عليهم أن يؤرخوا بين أن يؤرخوا من مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من مبعثه عليه الصلاة والسلام، أو من هجرته، أو من وفاته. فأشار عليه عثمان، وأشار عليه علي رضي الله تعالى عنهما، وأشار عليه عدد كبير من الصحابة بأن يؤرخوا بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن بالهجرة جعل الله تعالى للإسلام دولة، وبالهجرة انتصر المسلمون وظهروا، وبالهجرة بني أول مسجد في الإسلام، وبالهجرة ترك الصحابة أرضاً كانوا يضطهدون فيها ويقاتلون إلى أرض تستقبلهم وتكرمهم. فالهجرة هي حدث عظيم حدث في الإسلام. فاتفقوا رضي الله تعالى عنهم على أن يؤرخوا بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذا ما ذكره السهيلي رحمه الله لما قرأ قوله تعالى، لما ذكر الله تعالى مسجد قباء، قال الله جل وعلا مبينا أن هذا المسجد هو أول مسجد وضع للناس، وذلك في المدينة، وإذا هو أول مسجد وضع بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأرخ أيضا بمبنى هذا المسجد المبارك. وصار عمر يرسل إلى جميع الناس أن يعتمدوا هذا التاريخ، فألغي التاريخ الذي في فارس وفي العراق واعتمد التاريخ الهجري، وألغي التاريخ المصري واعتمد التاريخ الهجري، وألغي التاريخ الرومي واعتمد التاريخ الهجري، وكذلك في اليمن وفي كل الدنيا. وصار الصحابة كلما فتحوا بلدا أرخوا بالتاريخ الهجري دون غيره. واستمر المسلمون أيها الناس يؤرخون بالتاريخ الهجري في كل البلدان الإسلامية، ومضت السنين حتى مضت أكثر من 1000 سنة والمسلمون لا يعرفون إلا التاريخ الهجري. ولو مررت أي بلد من بلدان المسلمين لن تجد أنهم يؤرخون إلا بهذا التاريخ. حتى كان في الدولة العثمانية قبل 200 سنة تحديدا، لما احتاج السلطان العثماني إلى تحديث وتطوير الجيش، فراسل في ذلك الحين فرنسا وإنكلترا وبلجيكا في أن يمدوه ببعض الخبراء وبعض الأسلحة، فاشترطوا عليه شروطا لأجل أن يساعدوه. من أول هذه الشروط أن اشترطوا عليه أن يلغي التاريخ الهجري، فأبى في البداية، لكنه اضطر بعد ذلك ووافق، فأقبلوا إليه وساعدوه. وفي مصر في عام 1875 للميلاد، يعني قبل 135 سنة، لما احتاج الخديوي وكان حاكما في مصر احتاج إلى ذهب وإلى مال لأجل أن يفتح قناة السويس، فراسل في ذلك الحين هذه الدول الغربية فرنسا وبريطانيا، فاشترطوا عليه 6 شروط. أول شرط فيها أن يلغي التاريخ الهجري، فألغى التاريخ الهجري واعتمد التاريخ النصراني، عندها أقبلوا إليه وأعطوه المال والذهب، وذلك أنهم يعتبرون أن بقاء أمة الإسلام في كل الدنيا تؤرخ تأريخا واحدا، أن في هذا من الوحدة بينها ما فيه، فسعوا جميعا إلى أن يلغوا هذا التاريخ حتى يكون فيه التبعية لهم. وفعلا مع الأسف اليوم لو تسأل بعض المسلمين في عدد كبير من البلدان نحن في أي سنة هجرية لما علم، يقولك والله ما أدري، أنا أعرف أننا في 2013 لكن لا أدري هل هي 1434 1333 إلى غير ذلك، حتى بدأوا يخطئون حتى في التواريخ. وأذكر أنه قبل أيام كان لي محاضرة في إحدى هذه الدول، وكان الأخ الذي يقدم المحاضرة قد قرأ شيئا من ما يتعلق بالتعريف بالمحاضر، قرأه من موقعي في شبكة الإنترنت، وكان مكتوبا وتاريخ الميلاد 1390 للهجرة، فلما أراد أن يقرأها لم يتطابق هذا مع ما في ذهنه، فهو لم يتعود على هذه الأرقام 1300، متعود على 2010 و1900، فقال وميلاد الشيخ في عام 1930، والناس سكتوا ولم يعجبوا، فضحكت وتعجبت فقلت له أعد، فقال 1930، قلت بل 1390، قال كيف يعني قبل 800 سنة؟ وإذا هو لم يدرك أن هذا تاريخ هجري، وأجزم أني لو سألته نحن في أي سنة هجرية ربما لا يدري، وذلك من كثرة اتباع الناس اليوم مع الأسف للتاريخ النصراني حتى نسوا ما وحد الله تعالى به الأمة من التاريخ الهجري. التاريخ الهجري أيها المسلمون هو رمز للأمة، عباداتنا تعتمد على معرفتنا بالتاريخ الهجري، كيف تعرف أن غدا رمضان إلا بالتاريخ الهجري؟ كيف تعرف الثلاثة أيام البيض من كل شهر لأجل أن تصومها؟ لا يمكن أن تعرف ذلك إلا بالتاريخ الهجري. كيف تعرف المرأة التي يتوفى عنها زوجها؟ كيف تعرف انتهاء 4 أشهر و10 أيام؟ إلا بالتاريخ الهجري، لأنها تحسبها بالهجري لا بالميلادي. المرأة التي عليها صيام 2 شهر متتابعين أو الرجل الذي عليه كفارة كذلك، لا يمكن أن يضبط ذلك إلا بالأيام الهجرية، ولا يصوم 2 شهر متتابعين ويحسبها بناء على الأيام الميلادية. المرأة التي تطلق وهي يائسة من الحيض فإنها تحسب ب3 أشهر، لا يمكن أن تعرف ذلك إلا أن تضبط التاريخ الهجري. كيف نعرف يوم عرفة إذا ضيعنا التاريخ الهجري؟ كيف نعرف يوم عاشوراء إذا ضيعنا التاريخ الهجري؟ كيف نعرف يوم النحر الذي نتعبد لله تعالى فيه بالأضاحي إذا ضيعنا التاريخ الهجري؟ كيف نعرف عيد الفطر وانتهاء رمضان إذا لم نعتمد التاريخ الهجري؟ ومن نظر في حال كل الأنبياء وجد أنهم يعتمدون التاريخ الهجري الذي يعتمد على منازل القمر ولا يعتمد على دوران الشمس. فالله جل وعلا يقول يسألونك عن الأهلة، عن القمر ومنازله وصغره وكبره، قل هي مواقيت للناس حتى يعرف الناس أنه ابتدأ الشهر أو انتهى. أما الشمس فلم يعلق الله تعالى بدورانها معرفة بداية شهر أو نهايته. الناس جميعا يعرفون علامة القمر ويعرفوا أننا في أول الشهر أو في آخره بنظره إلى القمر مباشرة، ولذلك الأنبياء من قبل كانوا يعتمدون الأشهر القمرية التي هي التاريخ الهجري. لما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وكان إبراهيم عليه السلام يحج في شهر ذي الحجة، لم يكن يحج في غيره من الأشهر، بمعنى أن كان محدد عندهم هذا الشهر ببداية السنة ونهايتها. ولما ذكر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام قال الله جل وعلا أن الرجل الصالح قال لموسى على أن تأجرني 8 حجج، فجعل الرجل الصالح بداية السنة ونهايتها بالحج، وذلك معلوم أنه في شريعة الإسلام. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة وإذا اليهود يصومون يوم عاشوراء، بمعنى أن اليهود الذي هم على بقايا دين موسى عليه السلام مع تغييرهم وتبديلهم، إلا أنهم كانوا يعتمدون العاشر من شهر محرم، العاشر من شهر محرم ويسمونه عاشوراء. فسألهم لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ يسأل اليهود، قالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه لله تعالى شكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. أيها المسلمون، إن التاريخ الهجري في الحقيقة هو رمز وهوية لأمة الإسلام، وما دخلنا نحن بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام؟ لماذا نؤرخ بميلاد عيسى عليه السلام؟ صحيح نحن نؤمن بعيسى ونحب عيسى ولا نفرق بين أحد من رسله، ولا نرضى أبدا أن يتنقص أحد نبي الله عيسى أو غيره من الأنبياء، لكنك إن كنت مرتبطا فارتبط بالرسول الذي أرسل إليك، الذي جعله الله تعالى خاتم الأنبياء. والعجب أيضا أيها الناس أنك إذا نظرت حتى في التاريخ الميلادي تجد أن المؤرخين ذكروا أنه خطأ أصلا، وإذا قرئ ميلاد عيسى عليه السلام في الإنجيل وهم يجعلون اليوم ميلاد عيسى في أوائل شهر يناير، يعني في أوائل السنة الميلادية وأواخرها، وهذه الفترة دائما هي فترة شتاء، وإذا قرأت في الإنجيل وجدت أنهم يقولون في الإنجيل: وكان المزارعون عند ميلاد المسيح يبيتون بين السنابل، يعني يبيتون في الحقل نفسه، في المزرعة نفسها، مع أن هذا الوقت أصلا هو وقت شتاء ووقت ثلج ولا يمكن أن يبيتوا في هذا المكان. فدل أن عيسى عليه السلام ولد في صيف لا في شتاء. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب لا ينبت في الشتاء. دل على أن مريم عليها السلام إنما اتكأت على هذه النخلة في فصل صيف وكان الرطب حاضرا فيها، ولذلك هزتها فسقط عليها الرطب، فدل أن عيسى عليه السلام ولد في صيف لا في شتاء. وكبار الفلكيين اليوم حتى من غير المسلمين يخطئون التاريخ الميلادي ويقولون هو أصلا لم يبنى على ميلاد المسيح عليه السلام، وإنما بني على قوم من الرومان الأوائل قبل الميلاد ب45 سنة، كانوا يعبدون الشمس فكانوا يؤرخون تاريخا يعتمد على عبادتهم للشمس، ثم انتقل ذلك بعد ذلك إلى النصارى ثم اعتمدوه وزعموا أنه ميلاد المسيح، والمسيح عليه السلام لم يولد في هذا التاريخ الذي يؤرخون به. أيها الناس، وإننا نحمد الله جل وعلا على أن بلادنا لا تزال تؤرخ بالتاريخ الهجري، والمعاملات الرسمية كلها تسير على التاريخ الهجري، بل إن دستور هذه البلاد من فضل الله تعالى ومنته، دستور المملكة أول مادة منه أن المرجع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمادة الثانية أن اللغة العربية هي اللغة الأصلية للمملكة، والمادة الثالثة أن للمملكة عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر، وأن التاريخ الهجري هو التاريخ الرسمي للدولة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على مثل ذلك. وإذا نظر الإنسان وجد أنه هوية فعلا ينتصر الإسلام بها في دينه، ينتصر الإنسان بها في دينه ويشعر أيضا بتميزه على غيره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيد لأمتنا عزتها وشموخها. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام يا حي يا قيوم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم ثبِّت أقدامهم واجمع كلمتهم، اللهم ثبِّت أقدامهم واجمع كلمتهم، واجعل الدائرة لهم على عدوهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم واجمع أهلنا في مصر على أحبهم إليك، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، في اليمن وفي السودان والعراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.